بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أقدم لكم إخواني الكرام شرحا لبرنامج العرض على كرة الستلايت، كرة الدش، برنامج دي في بي دريم. هذا البرنامج هو يعني أحد البرنامجين المفضلين بالتجربة في الاستعمال، أولا في التوافق مع الأنظمة، توافق التعريف مع أنظمة الويندوز، وسهولة الاستعمال، وبرضو التوافق مع برامجنا الناطقة، لأنه بعض إخواننا ظن أن بعض أو واحد من البرنامجين متوافق والتاني لا. التجربة والتعامل، لا، برنامج دي بي فيورر برنامج متقدم، اوبشناته وادواته عالية جدا، وبرنامج دي في بي دريم كذلك، الا اني لقيت ان البرنامج ده اقوى في الصورة وانقى وسهل الضبط والتعامل في كل اوبشناته، والحقيقة هو اقوى في جلب الترددات سواء بالطريقة الاوتوماتيكية او الطريقة اليدوية المانيوال زي ما هيكون في الشرح ان شاء الله. طيب تعالوا بينا نجرب ازاي البرنامج ننزله خطوة بخطوة. انا لما بنزل البرنامج بلاقيه عبارة عن الملف السيتاب، وبلاقي فولدر عندي اسمه ريجيستري الكراك، ده فولدر الكراك. طيب فولدر الكراك بيحتوي على ملفين بيتنسخوا في مسار البرنامج اللي هو بيبقى في السي مباشر، يعني تخش السي وبحرف الدي تلاقي دي بي بي دريم، ده طبعا بعد تنزيل البرنامج. طيب خلينا نبدأ بالترتيب العادي من اول تنصيب البرنامج. نتابع. انا هنا الزمني بعد ما اوصل الكارت ان كان داخلي في البوردة في الكيسة، يعني في الجهاز من جوه، او ان كان يو اس بي، ان انا اشوف تعريف البرنامج. في الغالب التعريف اللي بيبقى جاي مع الاسطوانة هو المفترض انه يتنصب، ولكن احيانا بتبقى التعريف اللي جاي مع الاسطوانات مش متوافقة، فبيبقى في برامج بديلة. احنا منزلين تعريف اللي هو الديجيتال تي في اللي هو متوافق مع جميع كروت التوين هان، والديجيتال بيحط التعريف، وهو ايضا برنامج عرض لكنه مش مفضل لانه تقيل على كثير من الاجهزة ومش اكسس، يعني مش متوافق قوي مع الناطق، فاحنا بننزله فقط عشان ينزل التعريف ده الديجيتال. عندي بقى السكاي ستار، لان الحقيقة هو اللي انا استخدمتهم التوين هان بمختلف اصداراته القديمة والحديثة، وكروت جيدة، والقديم في منها افضل بكتير من الحديث. والسكاي ستار 2 عندي بستخدمه، ولذلك انا حطيت تعريفه ايضا. هي برامج تسطيب عادية، نظام نيكست نيكست وياس، تسطيب العادي خالص لغاية ما بتعمله فينش ويرستر الجهاز. بعد كده البرنامج ده ممكن تمسح يعني ايكونته من على سطح المكتب من على الديسكتوب وما يلخبطكش. تيجي بقى النسخة اللي معانا الدي في بي دريم، يا جماعة كل شوية ينزل من النسخة، يعني من اول 1.7 لحد ما وصلنا الان لاتنين اللي هو اتنين، يعني نقول 28، لان هما بيقولوا 2.8 وبيبقى الاختصار بتاعه 28. طيب نخش ادي البرنامج ريجستريشن، هنأجله اللي هو الكراك، هنأجله دلوقتي. DVB Dream نبدأ نسطبه كبرنامج عادي. Set up DVB Dream dialog welcome. Next button. هو أنا البرنامج ده المراحل دي كلها نكست لغاية ما أصل إلى انستول. يلا مع بعض. When you are ready to continue with setup. When you are ready to continue with setup, select the components you want to compare for installation. To continue, create a desktop icon install button focused all time. Next. بينزل معايا البرنامج. تمام؟ بعد ما نعمل فينيش انا عندي هنا قبل الفينيش بيقول لي انت ها لانش ابلكيشن ها هشتغل بقى بالابلكيشن بتاع البرنامج اول ما تقول فينيش ولا مش عاوز دلوقتي اتعلم عليها انه تشيك تشيل العلامه يعني طبعا انا هنكمل يبقى هنسيب الموضوع زي ما هو نقول فينيش لان بعد حوالي اقل من دقيقه حوالي 30 40 ثانيه هتظهر لي شاشة تانية مهمة جدا فيها اختيارات احنا هنقول اللي نعرفه واللي يلزمنا منه والشاشة دي ضرورية يعني انت لو شلت اللانش دي انه ما يشتغلش دلوقتي وجيت تفتح البرنامج برضه هتظهر لك الشاشة دي لان فيها اختيار اللغة نوع الكارت تظبيط الدايزج اللي هو القسام لو عندي انا اكتر من امر او اكتر من طبق هيجي الكلام نعمل الفينش بسم الله خلاص كده احنا عاوزين نفهم ان انا لما اكون بسطب برنامج والاقي نفسي على القائمة الصفحة اللي انا رجعني مثلا صفحة يقول لي ليست فيو وصفحة مثلا العناصر اللي انا فيها مثلا لصف مجلد البرنامج مفيش مشكلة ان انا ادور بالتاب على المكان اللي انا فيه زي كده طيب هو خلاص اول حاجه بيطلع لي اللغه هو مظبوط على اللغه العربيه اللي هيفضل اللغه الانجليزيه ماشي خلاص يخليها على الانجليزيه واللي هيفضل يخليها على الانجليزيه يجيبها بحرف الاي ويطلع ينزل بالسهم لغايه ما يختار الايه اللي يتاكد يعني خلاص يبقى هو مظبوط على العربيه لو انا عايز الانجليزيه اضغط حرف الاي مره واطلع عندي بسام عشان اتاكد بس ان انا على الانجليش وبعد كده اللي هيجي في الغالب اللي هيجي اللي انا مش هحتاج اعمل فيه ضبط اعمل موافق او اوكي على طول اوكي بتن اوت او ادي الاوكي احنا هنخليها على العربيه يمكن يكون اوضح لكم خلاص نون فوكس كومبو بوكس كولابس انون ريفرش بتن موافق هنا المرحله الثانيه جاب لي انواع الكروت أظهر كل الأجهزة check box not check. أنا لما بمشي بتاب display all device أو بالعربي هنا أظهر كل الأجهزة يستحسن إن أنا أعلم عليها بالمسطرة كده. Check. طيب يا جماعة. الكارت السكاي ستار ليه هنا تعريفين. بصوا ليه هنا تعريفين. Unknown B2C2 direct on. BTC2 direct on وفي unknown B2C2 direct on وB2C2 DK وفي الغالب بيبقى التاني لكن انا عندي في التوين هاند بقى ليه ثلاث تعريفات تجرب على واحد منهم No object vertical أظهر كل الأجهزة vert B2C2 direct on combo box zero collapse عندي لو أنا نزلت end وأنا في مكان اللي بيعرض لي أنواع الكروت عندي اثنين تعريفين للتوينها تعريف اللي هو توينها وشوية أرقام كده يقول لك direct وتعريف برضو يقول لك دي توينها SDK وفي تعريف التالت بعد التعريفين بتوع السكاي ستار من فوق تالت تعريف اللي هو حاجه اسمها اي بي دي ينطقها النطق يقول لك ابدا برضو. فانا مثلا لو انا سكاي ستار هختار مثلا اي تعريف اللي انا لو انا مجرب قبل كده يبقى انا عارفه، لو انا مش مجرب خليني على اول تعريف وهرجع له تاني لو ما اشتغلش. الحاجه الوحيده اللي تخصني في الصفحه ديت نوع الكارت، لكن البوكس اللي قدامي ده او الصندوق الخيارات ده ماليش دعوه باي حاجه العبها فيه تاني. انا بختار نوع الكارت اقول له والله ده سكاي ستار او ده احد ثلاث انواع او ثلاث تعريفات الموافقه للثلاث انواع دولت الاي بي دي او نوعين التوينهان اللي تحت. موافق اوكي Close the program button. Space. Unknown. I get it. Broad. Broad. Logic. The refresh button. Broad. Unknown. Unknown. Refresh button. موافق. Warning dialogue. خطأ عام في الش. DVB. DVB. DREAMFETUPV 26X. Sign B. OK button. Port 1. Choice. إضافة قمر. But. Tribute. بعد ما اخترت طيب هنا انا عندي اضافة قمر. هنا يا جماعة ده يخص تظبيط الدايزج. يعني الدايزج ده يا جماعة للي حاطط اكتر من قمر على طبق او طبقين وعاوز يجمعهم بطريقة معينة. الراجل الفني اللي بيركب لك الطبق، لو انت مثلا مركب طبق للنايل سات وطبق للعرب سات، بتاخد من ده سلك ومن ده سلك، دي قطع مبططة كده ليها اربع مخارج، بتاخد من كل قمر السلك بتاعه وبتديهم في المخرجين، وفي مخرج تاني بيخرج لك. يبقى انت فوق بتعمل الكلام ده في الدايزك ده وبتثبته على اي حاجة، وبيديك مخرج جمع بسلك اللي هو نزل لك انت تحت تغذية الدش، يعني بيجمع لك كده الأمرين. ده لو في حالة ان احنا عندنا الكلام ده انا اضبط عليه قدامي اهو ميني دايزك او الاختيار التالت الاصدار واحد صافر، يعني يا اما التاني يا اما التالت اختار. طب في حالة وجود طبق واحد مش هيضر اختار برضو الميني ديزك مفيش مشكلة، لكن هنا البورت لو انا عندي الطبقين واخترت الميني دايزك او الاختيار الثالث ماشي، هنا بيبقى فيه عندي اربع بورتات، اربع ده اسمه ما هو بيسموه دايزك بيسموه بالعربي القسام، ضبط القسام اللي بيقسم لي الاقمار بتاعتي. هنا بورت 1، هنا بخش على إضافة القمر واختار القمر. لو أنا عندي بقى الطبق التاني أو العدسة التاني القمر التاني على بورت 2 مثلا بخش وأضيف القمر. طيب في حالة أنا ما عنديش غير طبق واحد إضافة قمر يبقى خلينا نضيف قمر واحد في الغالب. هنا كل الأقمار المتاحة اللي كانوا يعرفوها وهم بيعملوا البرنامج ده في الغالب النايلسات. هنزل اند كده اهو تحت واطلع بتركيز كده مرتين ثلاثة اربعة عشان اختار النايل سات. ثلاثة الاف وخمسمائة وخمسون لا ثلاثة الاف وخمسمائة ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثين ده النايل سات اهو. ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثون سبعة فاصلة صفر خلاص موافق هنا موافق القسام بورت ون موافق بقى. هنا اقول موافق تاني لان هو بيرجعني على نفس الصفحة فاعمل موافق تاني. موافق يا جماعة في حاجات احنا هنفوتها، يعني انا ظهر لي موافق بقى مش عايز اعرف انا الصفحة دي فيها. انا ظبطت هنا نوع الكارت والمرحلة، ظبطت اول حاجة اللغة، نمرة 2 نوع الكارت، نمرة 3 اضافة القمر اللي هو القسام اللي هو الدايزك اللي احنا كنا فيه. بعد كده مش هيهمني اي حاجة غير ان انا ادي ايه موافقات. قائمة إلغاء button focus. ظهر لي قائمة كده أهي. قائمة الموديز. أنا أرجع شفت تاب مرة واحدة. أوراكو باك هاز unknown إلغاء أوراكو باك الموافق button. لا هو موافق. تظبيط الفيديو والكلام ده أنا مش هلعب فيه، خليه ديفولت. What's new؟ إعدادات بحث. وضغط موافق ده لأن أظهر لي لوجو أو إعلان كده مع مزيكا وحاجة غريبة كده. هنا دخلني البحث القائمة على البحث الآلي، أو لو بالإنجليزي يقول لك الإسكان تشانل موافق اللي هو بيجي بعد كده لما أحب أعمله بكنترول إس، ده المفتاح الاختصار السريع بتاعه. بحث شبكة نفاس كان شاك بوكس نوت شاك صاديات تسيه نت البحث الآلي تاب سلك. أنا البحث الآلي ده طب لو أنا عايز أعمله أوصل لي البحث الآلي بروبرتي بيج القائمة بطن موافق بطن هنرجع له تاني موافق بحث بطن موافق بحث الشبكة شاك بوكس نفاس كان صاديات نفاس صاديات كومبر بوكس كلاب كومبر بوكس انفيزيبل كولابس القائمة بطن موافق بطن. طبعا بيبقى لو عندي امرين بختار منهم واقول بحث. طب احنا هنتجاوز المسألة دي بموافق. موافق بحث بطن موافق بحث بطن موافق بحث بطن بحث الشبك نفاس كان صاديات تسيه نو تشب. طيب يا جماعة البحث الآلي تاب سلكتد البحث القائمة موافق بيت موافق. طبعا المسألة هنا ان انا بشرح البرنامج وبسطبه على اللابتوب ومفيش طبعا كارت ديش هنا، فيعني ده اللي مخلي الايه الاوبشنات بتاع البرنامج عندي هنا صعبة تلاقي لان هو مش لاقي كارت اصلا. فكده يبقى انا خلصت. نخش في شرح الايه الاسكان. اول حاجة ينصح بجلب الترددات. طب معلش خلينا في الريجستري، انا هقفل البرنامج لان انا لو ما كركتوش هيطلع لي رسالة انه يشتغل مثلا لمدة 30 يوم او بينه وهتشتري او المسائل دي. طيب انا عندي هنا ملف اسمه ريجستري اللي هو الكراك. الكراك ده قلنا انه فيه نوعين، فيه ملف للأنظمة ال 32 يقول لك دي في بي دي دريم ريجستري او ريج 32 او 64. هو هنا في النسخة دي كاتبه لي ازاي اروح اشوف. pay c computer l i temp check soft code check 10 of 40 p p d d v d v b p c t v d v b d v 2.6 and 3 check registration check 1 of 7 row click c block of cm d v b d v key x 64 red check d v b d v key x 86 red check 4 of 5 row. يعني مرة يقول لي 86 اللي هي بيعبروا عنها بدل 32 وشوية ملفات انا هو بنسخه على طول. انا حاطط ملف تشانل ملف قنوات هو بينطقها كليست كليست سي اتش تشانل هي اصلها تشانل. ده مثلا اللي زي انا واستخدمت البرنامج وعملت في وعملت في قنوات بيحط لي القنوات اللي قائمة الجنرال القائمة العامة وقائمة الفيفورت المفضلة. لو انت بحطه في الريجستر بحيث ان انا لما نزل البرنامج وانسخ كل ده جوه فولدر البرنامج اللي في السي يبقى انا كده يعني جاهز على طول لتشغيل قنواتي. لو في اضافات لو ظهر لقناة تانية لو حاجة انا بشوف بعدين. وبعدين بروح اختار مثلا الدي في بي دريم 86 اكس ادوس عليه هو ملف ريجستري هيطلع لي اوكي وييس واوكي وكده يعني وخلاص كده كركنا البرنامج. نفتح البرنامج ازاي؟ نفتحه من على الديسكتوب. وبعدين اول حاجة نعرفها بقى البرنامج ده بيعرض قوائمه شيجارية ريفيو، فأنا لما أفتحه هيوقفني مثلا في أول مرة على جنرال أو عام لو كان بالعربي، هنزل تاب واحدة هيقول لي إيديت، لو أنا عايز أكتب اسم قناة، لو أنا عارف اسم القناة في الغالب بتكون بالإنجليزي. نصيحة في كتابة اسم قناة أو البحث عن قناة بالكتابة، سيبك من يقولك الجزيرة، بلاش الألف واللام. ليه؟ لأنه ممكن ال وبعدين في داش أو أندرلاين أو مش أو، يبقى خلينا في الحروف اللي هي أساسية في الكلمة، جي اي زد اي اي ار اي مثلا، مش لازم تكتبها كلها، لو كتبت منها حرفين ثلاثة بيجيب لك كل القنوات المشتركة اللي فيها الحروف دي. المهم ان احنا بلاش حكاية الال او الحاجات دي، لان بيبقى احيانا بيبقى فيها بين الال وبين بقية الكلمة underline داش مش عارف equal حاجات، احنا خلينا في الحروف الاساسية لاسم القناة. لو انا عملت وضغطت هيجيب لي كل القنوات اللي فيها الحروف دي، فكل ما كنت عارف الحروف كلها كل ما هيسهل عليا. جزيرة اكتب جزيرة او في جي اس اي اللي هي جي اس اي، او الجزيرة بتنزل بالاسمين جزيرة وجي اس اي، هيجيب لي كل القنوات الباقة كلها، مجد ام اي جي دي ماشي، وهكذا. ده طريقة البحث في القائمة العامة. طب انا بحثت وجبت المجد وطلع لي قلة الريفيو، سهم يمين بفتح الشجرة بنزل واطلع على قنوات المجد المتاحة. طيب انا عايز اعمل فيفورت مفضلة لي، بعمل وانا واقف على القناة كنترول سي كوبي، طيب وبالابليكيشن انزل لحد فيفورت اخشها يمين سهم يمين، الاقيها متقسمة لنيوز سبورت فيلم ميوزك، احطها لو انا عايز القنوات الاخبارية مثلا مع بعضها احطها في النيوز، لو انا عاوز القنوات الرياضية وهكذا. بضغط على انتر مفيش بيست بقى، يبقى انا خدتها كوبي اه كنترول سي، لكن هي لما بخش الفيفوريت بالابليكيشن اخش يمين واختار التقسيم الجزء اللي عايز احطها في الاخبارية او في الفيلم او في غيره، بضغطة انتر بتتحط. استعراضي للقنوات في الجنرال او في القائمة العامة، انا فتحت سهم يمين انزل واطلع بالسهم اقف على القناة، بحث عن قناة بالاسم. لو في لو ده الكلام ده يا جماعة بعد ما تكون نزلت قنوات او نزل معايا ملف التشانل اللي نزل مع ملفين كراك البرنامج. طيب انا عندي هنا الصفحات بقى اللي بتيجي بكنترول تاب او شيفت تاب اللي فوق الايديت على طول، جنرال تاب فيفوريت تاب او القائمة او العام والمفضلة لو بالعربي، والتالتة الريموت. الريموت مش هتعرض له لان انا ما بستعملوش فماليش خبرة في الاوبشنات بتاعت الريموت. طيب زي ما قلنا لو انا على الجنرال وبنزل تاب افوت الايديت، لو انا مش عايز اكتب اسم قناة معينة، طبعا لما اكتب اسم قناة وانتر هيجيب لي القناة ديت او القنوات اللي تحمل نفس الاسم او نفس الحروف. وفي الفيفوريت لو انا رحت لها بكنترول تاب برضو انزل لغاية ما يقول لي ريفيو. طيب في حاجة هنا في السكة، هو مش هيقول لي ريفيو خاصة مع الجوز الا ما يكون عندي ملف جي سي اف يكون معد عشان الجوز يقول لي ريفيو، لو ما قالهاش لان في الام في دي اي ما بيقولهاش. طيب هنا في الام في دي اي في الـ في الـ في الجوز، لو انا بانسرت اللي في لوحة الارقام مع رقم 3 واللوحة مقفولة دوست، هيقول لي اسم القناة والكواليتي الجودة وقوة الاشارة والتردد والمعدل الترميز وهكذا. لو انا في الام في دي اي هيبقى بانسرت مع اند، هيقول لي نفس البيانات دي، اعرف تردد القناة ومعدل الترميز واعرف الكواليتي الجودة واعرف الاشارة وهكذا. طيب قبل ما نتكلم تاني عن الاسكان ونوعه، ايه انا عندي يا جماعة ملف ارفقته مع البرنامج اسمه Transponder Updater وامتداده امتداد الملف ده DLL. باخده انسخه فين؟ باخده واخش مجلد البرنامج اللي في السي واخش حاجة اسمها البلاجن بلاجن. بخش البلاجن بلاقيه متقسم يقولك بيب 000 بيب 001. خليني في جوه البلاجن فولدرات، خليني في الفولدر الاولاني اللي هو 000 ده واخشه انسخ فيه البرنامج. خلاص لما اجي افتح البرنامج وافتح بقى القائمه بتاعته اللي هي الفايل وامشي بالسهم اليمين لغايه بلاج ان وانزلها بالسهم ومره سهم يمين وانتر هيقول دي في بي ابديتور. هيوقفني على ايديت، انا هرجع شيفت تاب هيقول لي ديركت انت عايز يحط الملفات التحديث فين، هخشها هيفتح لي شجري هخش السي هخش جوه البرنامج واخش ترانسبوندر بحرف التي مرتين لان قبلها في حاجه اسمها تيمز وعلى الترانسبوندر اضغط انتر. يبقى هو انا كده قلت له ايه حط في المسار ده لغايه الترانسبوندر. طيب عندي جميع الاقمار، يقول لي عايز تحدث انهي قمر، لكن لو انا ركبت الشيفت تاب مره واحده بس هيقول لي ابديتور اول ساتلايت عايز احدث جميع الاقمار. طبعا لازم يكون عندي نت لان هو بيجيب الترددات من على النت بشكل مباشر، الملف ده بيتعامل مع مواقع وبيجيب الترددات من على النت. اضغط عليه انتر هيقعد يعد 100% 100% لانه بيعمل كذا قمر لغايه ما يخلص ويجيب لي اوكي. اضغط على اوكي واقفل المساله دي ب الت اف 4 هيرجعني على البرنامج تاني. طيب انا عندي بقى التردد اللي هو الاسكان البحث اللي هو كنترول اس واختار القمر لو في اكتر من قمر واروح على كلمه بحث او سكان واضغط انتر واستنى لغايه ما يخلص. هو بيصدر لي صوت في الاخر بعد ما يعد لغايه ما يخلص واقول له اوكي، هيعرض لي القنوات اللي جابها. انا هقول له اوكي دلوقتي وخلاص، بعد الاوكيين او الموافقين هخرج بسكيب. هو طبيعي هيفتح لي قناه من القنوات يشغلها لي. وانا قلنا ان انا بختار بقى بعمل الفيفوريت بتاعتي ازاي او بستعرض القنوات ازاي او ببحث عن القناه في الايديت ازاي. طيب تعليه الصوت بتاع احنا قلنا ان القائمه الشجريه بتتفتح بسهم الميزه احنا متعودين في اي انترفيو، واستعراض القنوات سهم طالع وسهم نازل. تعليه الصوت تفتح اللوك اون بتاع الحاسبه، البلس اللي هي الزائد بتعلي الصوت، والداش اللي هي فوقيها اللي هي الناقص بتوطي الصوت، وبقفل. طيب ايه شويه حاجات بقى، الريكوردر اف 4 يسجل، اف 4 يوقف الريكوردر بس هيطلع لي ساعتها رساله اوكي ولا كنسل، عايز تبقى موافق يعني عايز تنهي الريكوردر اقول له ايوه. وده بروح الاقيه في فولدر اسمه ريكوردر معمول جوه البرنامج نفسه لو انا مسجل حاجات، بس بيسجل بامتدادات ام بي جي وامتدادات عاليه قوي بتاخد مساحات يعني سايز الملف بياخد جامد شويه، بعد كده انت بتاخده تحوله. طيب اف 5 مره واحده يعمل لي يكبر لي الفيديو، واف 5 يكبر لي الويندو تي في ويندو بتاع البرنامج نفسها. هو المفضل لو عايز تكبر لو جنبك حد عايز يشوف شاشه كامله زي التلفزيون يبقى الاف 5 بيكبر لي. بس في الحاله ديت ايه الناطق عندي مش هيقول لي مثلا يعني مش هيبقى ايه سلس بقى في مش هيقول لي وانا نازل على القناه وطالع منها، لان هو المفروض بيقول لي انا على قناه ايه تنزل عليها يقول لك. فيعني في حالة عدم وجود حد مستخدم غير الناس اللي زي حالتنا مكفوفين يبقى انا خليني ايه الشاشة مصغرة يبقى احسن شوية مع الناطق. طب ايه اللي نسيناه تاني؟ الاسكان المانيول اللي هو اليدوي ده بيجي بكنترول ام وبعدين هيوقفك على ايديت، هتكتب التردد لو كنت عارفه. التاب اللي بعديها الكومبال بوكس كده في و اتش هتكتب رأس او عمودة لو انت عارفه. تا الكتاب اللي بعدها المفروض ان هي ديفولت 27500. لو انت اول مرة في البرنامج بتنزله وبتعمل التردد الجدوي اتأكد لو مش مكتوبة اكتبها انت بايدك 27500. الكتاب اللي بعديها هيجيب لك حاجات كده يقول لك 3 4 5 6 اطلع بالهوم خليها اوتو ولغاية كلمة اسكان هتلاقي بيقول لك بالزويت وخلص وجاب لك حاجة بالتاب كده حاجة اسمها سيف شانل او حفظ القنوات قول له ماشي وبعد كده اقول له اوكي او موافق لو في قنوات هيكون نزلها. ايه اللي ممكن يحضرنا في استعمال البرنامج؟ يحضرنا مثلا ان انا لو عايز ارجع لنوع الكارت وانا بسطب واخترته وما لقيتش ان هو ده التعريف يبقى الديفايس اللي هي انواع الكارت بتيجي بكنترول دي ويبقى انا رجعت الحكايه دي اضبطها. في كنترول جي عشان اضبط اعدادات الفيديو لو انا عندي الصوره مش ظاهره الصوت مش ظاهر ببدا اجرب ودي ممكن نبقى نفرد لها شرح عملي مره ثانيه ان شاء الله لان في الغالب ما تحتاجهاش. في عندي بكنترول A يجيب لي حاجه اسمها زي التولز كده بريفرنسز بتاعه البرنامج دي. في البرنامج في حاجه اسمها ابديت لما تيجي تفتح يقول لك ريد اونلي وبتاع وانت بتضطر تقفلها كل مره فبتدور بالسهم على بتفتح ريفيو بتدور بالسهم على كلمه ابديت وتمشي بالتاب لغايه ما تشيل العلامه من على حكايه الابديت ديت وتدي موافق ده ان ظهر. ملاحظه يا اخواني ان البرنامج كل ما يظهر منه اصدار جديد هتيجي تنزله وتكركه مش هيقبل كراك. اول ما يعمل كل كام شهر بيعملوا الحكايه اول ما يعمل كده يبقى انت تدور على الاصدار الجديد ان كنا اجتهدنا ولقيناه هننزله. ان ما كانش بتلاقيه في حاجه زي مصراوي سات بس تخش سجل في منتديات مصراوي سات هتلاقي بقى المنتديات الفضائيه وبرامج كروت الستلايت. ما احنا ما بنجيبش الحاجات ديت ما احنا مش مبرمجين كلنا بنجيب وبنشرح بالتجربه او بالشروح السابقه اللي بنكون عصرنا عليها. هذا ما تيسر من شرح البرنامج وهذا الشرح قدمته ليلا قبيل الفجر فهتلاقوا يعني صوت ولعلي اعيده لما اضبط البرنامج على الجهاز الاساسي عند الديسكتوب يكون اوقع وتكونوا حاضرين معنا التصطيب اول باول. طيب البرنامج والشرح موجود في منتدى في مواضيعات احمد المنذر اخوكم الفقير الى الله منزلته مرتين في موضوع لتجميع برامج كروت الستلايت ومرة تانية بعنوان من جديد موضوع برامج او تجميع كروت برامج كروت الستلايت وتعريفاتها. والموضوع الاصلي بشرحه الوافي الصوتي وشرح مكتوب مختصر في شبكة الوقار www.alwaqar.wap.me فتابعونا على شبكة الوقار او على منتدى شبكة الوقار منتدى الحاسوب والهواتف او على منتدى التقنيات تجدوا الموضوعات ان شاء الله. نرجو النفع فيما هو خير ونبرأ الى الله تعالى من استعمال مثل هذه البرامج ومكوناتها وكرتها فيما لا ينفع وفي معصية الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.